بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في ليلة الأحد الأول من شهر صفر من سنة 36 و400 وألف، ونحن في جامع البورد بحي العزيزية بمدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الخامس من مجالس شرح الآج الرومية. وكنا قد توقفنا من قبل عند الكلام على المبتدأ والخبر، عرفنا المبتدأ والخبر، وعرفنا أن المبتدأ كل اسم عار عن العوامل اللفظية، أي كل اسم لم يسبق بفعل أو بحرف عامل، سواء كان في أول الجملة أم كان في وسط الجملة أم كان في آخر الكلام. من أمثلة ذلك محمد قائم، محمد واضح أنه لم يسبق بعامل لفظي، فعرفنا أنه مبتدأ، إذا نبحث عن خبره، أخبرنا عنه بأنه قائم. جاء محمد يده على رأسه، جاء فعل ليس مبتدأ، محمد ليس مبتدأ لأنه مسبوق بفعل هو فاعل، أما يده فهذا اسم عار فيكون مبتدأ، فنبحث عن خبره. أخبرنا عن اليد بأنها على رأسه، يده مبتدأ على رأسه خبر. طيب، جاء الذي أبوه كريم، جاء فعل، الذي فاعل، أبوه صار اسما عاريا فيكون مبتدأ، نبحث عن خبره. أخبرنا عن الأب بأنه كريم. طيب، لو قلنا مثلا هل محمد قائم، هل حرف، إذا ليس مبتدأ، المبتدأ لا يكون إلا اسما. محمد اسم عاري أم مسبوق بعامل لفظي؟ عاري، لأن هل حرف هامل ليس عاملا، ماذا يكون إعراب محمد؟ مبتدأ. فنبحث عن خبره قائم، محمد قائم، إلا أن هل دخلت في الجملة فأدخلت معنى الاستفهام، لم تغير الإعراب. طيب، لو قلنا مثلا في الدار محمد، في الدار محمد، في حرف جر ليست مبتدأ، الدار اسم لكنه مسبوق بحرف عامل، إذن ليس مبتدأ، محمد في الدار محمد، محمد عاري أو مسبوق بعامل لفظي؟ صار عاريا، لأن في تجر الاسم الذي بعدها وينتهي عملها، فصار محمد حينئذ عاريا فصار مبتدأ. فنبحث عن خبره. أخبرنا عن محمد بأنه في الدار، إذن في الدار خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر. نقول محمد ثوبه نظيف، محمد عار عن العوامل اللفظية وهو مبتدأ، ثوبه اسم، اسم. طيب، إما أن يكون خبرا لمحمد أو لا، فهل أخبرنا عن محمد بأنه ثوبه؟ لا، إذا ليس خبرا. نطبق تعريف المبتدأ، مسبوق بعامل أم عاري؟ عاري، صار مبتدأ، كل اسم عار عن العوامل اللفظية مبتدأ. محمد ثوبه نظيف، ثوبه صار مبتدأ، نبحث عن خبره. أخبرنا عن ثوبه بأنه نظيف، ثوبه مبتدأ، نظيف خبر، صار جملة اسمية، ثوبه نظيف. لكن أين خبر محمد المبتدأ الأول؟ أخبرنا عن محمد بأنه ثوبه نظيف، يعني أخبرنا عن محمد بجملة اسمية. طيب، لو قلنا مثلا أكرمت رجلا، أكرمت رجلا، أكرم هذا فعل، فعل متعدي ليس لازما، المتعدي الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، أين فاعله؟ أكرمت التاء، ومفعوله رجلا، إذن فالتاء ليس مبتدأ فاعل، ورجل ليس مبتدأ مفعولا به. لكن لو قلت أكرمت رجلا خلقه كريم، أكرمت رجلا خلقه كريم، أكرمت رجلا فعل فاعل مفعول به، خلقه اسم عاري أو مسبوق بعامل، صار عاريا، ما إعرابه؟ مبتدأ. نبحث عن خبره. أخبرنا عن خلقه بأنه كريم. طيب، لو قلنا أكرمت رجلا له فضل، أكرمت رجلا له فضل، أكرمت رجلا فعل فاعل مفعول به، له اللام حرف جر، والها ضمير يعني اسم، هل الها مبتدا؟ لا، مسبوق بحرف الجر يعني مسبوق بعامل، هذا جار ومجرور. فضل اسم، عاري او مسبوق بعامل؟ واضح يا اخوان؟ اكرمت رجلا له فضل، فضل صار اسما عاريا عن العامل اللفظي او مسبوق بعامل لفظي؟ ما عاري. اكرم اخذت فاعل مفعول به انتهت، له اللام جرت الهاء وانتهت، فضل صار اسما عاريا، صار مبتدا. المبتدا كل اسم عار عن العوامل اللفظيه. اين خبره؟ اخبرت عن الفضل بانه له، اخبرت عن الفضل بانه للرجل، طبعا له ولا تعود للرجل يعني له، اخبرت عن الفضل بانه للرجل، له خبر مقدم، فضل مبتدا مؤخر، وهكذا. بهذا نستطيع ان نستخرج المبتدا في اي مكان في الجمله. فهذا المبتدا وهذا هو الخبر. ثم قال ابن اجر بعد ذلك: والمبتدا قسمان، ظاهر ومضمر. يريد ان يقول ان المبتدا لا يكون الا اسما ويكون من جميع الاسماء الظاهره والمضمره. فقال: فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك. المضمر أي الضمير. ذكر هنا الضمائر المتصلة والمنفصلة. منفصلة. طيب الضمائر المتصلة هل يتصور أن تكون مبتدأ؟ ما يمكن، ما يمكن. ما معنى متصلة؟ متصل بما قبلها، والمبتدأ مبتدأ في أول جملة. الأصل في المبتدأ أنه في أول جملة، قد يتأخر، حتى لو تأخر هو في الحكم في أول الجملة، فلهذا الضمائر المتصلة لا تكون مبتدأ أبدا. الذي يمكن أن يكون مبتدأ الضمائر المنفصلة، يمكن تقول زيد كريم أو أنت كريم أو أنا كريم أو هو كريم، هذه مبتدأ، فلهذا ذكر الضمائر المنفصلة. ثم تكلم عن الخبر فقال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، ونحو غير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفاعل مع فعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. الخبر أوسع من المبتدأ، فالمبتدأ لا يكون إلا اسما كما عرفنا، ظاهرا أو مضمرا. أما الخبر لا، الخبر واسع، يكون مفردا ويكون غير مفرد. مفردا أي ليس جملة ولا شبه جملة، المراد بالمفرد هنا ليس جملة ولا شبه جملة، كقولك محمد ما باله كريم، محمد قائم، محمد فاضل، محمد ناجح. أخبرت عن محمد بمفرد يعني لم تخبر عنه بجملة أو بشبه جملة. وقد يكون الخبر شبه جملة، ما المراد بشبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان والمكان، فتقول محمد أخبر عنه بجار ومجرور: محمد في المسجد، محمد في البيت. أخبر عنه بظرف: محمد عندك، محمد فوق الشجرة، عصفور صار. طيب، وقد يكون جملة، والجملة كما نعرف اسمية وفعلية، الفعلية فعل فاعل والاسمية مبتدأ وخبر. طيب محمد أخبر عنه بجملة فعلية فعل فاعل: محمد ما باله قام أبوه، محمد نجح أخوه، محمد نجح، نجح جملة وليست جملة، نجح فعل، والفاعل لابد أن يكون بعد الفعل، أين فعل نجح؟ هو صار جملة فعلية، نجح وفعل مستتر، أو جملة اسمية أي مبتدأ وخبر، محمد ما باله، أبوه كريم، محمد ثوبه نظيف، محمد علمه غزير. الأمثلة السابقة ذكرناها قبل قليل. فالخبر قد يكون مفردا وقد يكون شبه جملة بنوعيها وقد يكون جملة بنوعيها. الآن انتهينا من المبتدأ والخبر وهما يمثلان الجملة الأصلية يعني غير المنسوخة. سننتقل إلى الجمل المنسوخة. الجمل المنسوخة سيبدأ ب: فقال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. يبدأون بكان وأخواتها من النواسخ لأنها الأكثر استعمالا في اللغة. كان وأخواتها، ماذا تعمل كان وأخواتها؟ يقول: ترفع الاسم يعني اسمها، وتنصب الخبر يعني خبرها. كان وأخواتها تدخل على المبتدأ فترفعه وتغير اسمه من مبتدأ إلى اسم كان، وتدخل على خبر المبتدأ فتنصبه وتغير اسمه من خبر المبتدأ إلى خبر كان. هذا عمل كان وأخواتها. طيب، ما هذه العائلة الكريمة كان وأخواتها؟ قال: وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. 13 فعلا. أمها كان، ثم نبدأ من الصباح: أصبح، أضحى، ظل من الظلال في الزوال، أمسى، وبات، وليس، وصار. هذه ثمانية. ثم تبدأ: ما زال وأخواتها، ما زال، وما فتئ، وما برح، وما انفك، وما دام. 13 فعلا. ماذا تعمل؟ تدخل على المبتدأ فترفعه اسما لها، وتدخل على الخبر فتنصبه خبرا لها. محمد كريم، أدخل كان، كان محمد كريما. تمام. طيب، الخطان متقاطعان، أدخل ليس، ليس الخطان متقاطعين. طيب، لو قلنا مثلا: المهندسون بارعون، أدخل أصبح، أصبح المهندسون بارعين. طيب، لو قلنا مثلا: الطالبات مجتهدات، أدخل صار، صارت الطالبات مجتهدات، ولا تن؟ تن. جمعنا السالم ينصب بالكسرة، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. يقول: إن كان وأخواتها تعمل العمل السابق، وكذلك ما تصرف منها من الفعل الماضي والمضارع والأمر. كمحمد كريم، كان محمد كريما. طيب، يكون نفس الأمر، يكون محمد كريما. يصبح الولد نشيطا، تصبح الأرض مخضرة، كن مجتهدا، كن هذا الفعل الناسخ، مجتهدا هذا منصوب يعني اسمها وخبرها، خبرها منصوب، أين اسمها؟ مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا الأمر عرفنا أن أمر الواحد يستتر فيه إن كان فاعل فاعل، وإن كان من كان وأخواتها اسم كان وأخواتها، كن نشيطا، أي كن أنت نشيطا، أصبح نشيطا، أصبح أنت نشيطا، وهكذا. الآن عرفنا ماذا تعمل كان وأخواتها فيما بعدها. طيب إن كان وأخواتها نفسها كيف تعرب؟ لابد أن نعرف نوعها، اسم أم فعل أم حرف؟ هي أفعال، تكون ماضي ومضارع وأمر، كان يكون كن، كان الماضي كالماضي ويكون المضارع كالمضارع، وكن الأمر كالأمر، كان مثل خرج ودخل. كيف تعرب كان؟ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب، لكن يزيدون يقول ناقص أو ناسخ، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من إعراب. طيب ويكون هذا مضارع، يكون كالمضارع، إن سبق بناصب ينصب، إن سبق بجازم يجزم، وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم يرفع. تقول محمد يكون نشيطا، ولن يكون نشيطا، ولم يكن نشيطا، وهكذا. الناسخ الثاني قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن الناسخ الثاني إن وأخواتها، إن وأخواتها ماذا تعمل؟ يقول تنصب الاسم، يعني تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، أي أن عملها عكس عمل كان وأخواتها. قال يعرفنا بالعائلة، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. إذن كم حرف؟ ستة أحرف، أربعة منها تنتهي بالنون المشددة: إن وأن ولكن وكأن، والخامس لعل، والسادس ليت، كلها تعمل هذا العمال. طيب ما معانيها؟ لأنها حروف تحتاج إلى معاني. قال: ومعنى إن وأن التوكيد، ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. يقول لكن للاستدراك، تقول محمد شجاع لكنه بخيل، استدراك. وكأن للتشبيه، تقول كأن زيدا أسد، وكأن هندا قمر. وليت للتمني، تمني هو طلب الممتنع أو العسير، تقول ليت ليت الشباب يعود، هذا أنتم، أنا ما أقول ذلك، ليت الشباب يعود. طيب ولعل للترجي والتوقع، للترجي مع الخير، وللتوقع مع المخوف منه من الشر. تقول مثلا لعل زيدا يزورنا إذا كنت ترغب في ذلك، أو تقول لعل زيدا يزورنا إذا كنت تكره ذلك، فتوقع ترجي. أما إن وأن يقول ماذا؟ للتوكيد. ما معنى للتوكيد؟ دائما نقول التوكيد، التوكيد، التوكيد، يعني أن الكلمة ليس لها معنى جديد، لا تدخل معنى جديدا، هو نفس المعنى السابق، ما أدخلت معنى جديدا، لكن قوته وأكدته، بخلاف الاستدراك والتشبيه. لو قلت مثلا كأن زيدا أسد، احذف كأن زيد أسد، يتغير المعنى ولا ما يتغير؟ تغير، زيد أسد تخبر أن زيد أسد، كأن زيد أسد لا، مو ليس أسد لكن يشبه، إذن في فرق في المعنى. لكن لو قلت زيد أسد، إن زيدا أسد، كلا الجملتين معناهما الإخبار عن زيد بأنه أسد، يعني شجاع. لكن ما الفرق بينهما؟ في فرق في المعنى، المعنى واحد، إلا إن زيدا أسد قويت المعنى وأكدته، نفس المعنى السابق ما زدت فيه، نفس المعنى السابق قويته، هذا معنى التأكيد، التأكيد تقوية المعنى السابق مع عدم الإتيان بمعنى جديد، هذا يسمى تأكيد. فإن كان الكلمة لها معنى جديد يقول لا، هذه معناها معنى مؤسس، يعني معنى جديد، لو حذفت الكلمة ذهب هذا المعنى معها. طيب، هذه إن وأخواتها وما تعمل فيما بعدها، لكن إن وأخواتها في نفسها ماذا تكون؟ اسم أم حروف أم أفعال؟ حروف، إذن تعرب إعراب الحروف. كيف نعرب إن؟ إن حرف توكيد، حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من إعراب. أعرب ليتا، حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من إعراب. أعرب كأن، حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل من إعراب. هذا إعرابها، حتى ما نحتاج إلى جملة، لأن حروف، حروف إعرابها ثابت، إعراب سهل لأنه ثابت ما يتغير. الناسخ الثالث قال: وأما ظننت وأخواتها، وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. الناسخ الثالث: ظننت وأخواتها، ماذا تفعل بالجملة الإسمية؟ تنصب المبتدأ لكن على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان. ما نقول اسم ظن وخبر ظن، لا، نقول مفعول أول لظن ومفعول ثان لظن. فإذا قلت محمد كريم أدخل ظننت، ظننت محمدا كريما، المسجد واسع. أدخل حسب أو حسبت، حسبت المسجد واسعا. حسب فعل ماض والتاء فاعل، والمسجد مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، واسعا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا. طيب، لماذا قال هنا ظننت فأدخل التاء؟ ومع كان قال وأما كان وأخواتها، ما قال كنت. فاعل، لماذا أدخلها؟ طيب، لا هنا أراد ابن أجرم يعني نكتة بلا يعني نكتة بلاغية مهمة. أراد أن يشير بذلك إلى أن كان وأخواتها وإن وأخواتها تدخل مباشرة على المبتدأ والخبر فتعمل فيهما. محمد كريم، أدخل كان، كان فقط محمد كريما، أدخل إن محمدا كريما. لكن ظن، إذا أردت أن تدخل على جملة اسمية محمد كريم لابد أن تأتي بظن وفاعل لها، ثم يأتي المبتدأ والخبر، فتقول ظننت محمدا كريما، أو ظن زيد محمدا كريما. إذا فظننت لابد لها من فاعل، ثم يأتي بعد ذلك المبتدأ والخبر منصوبان على أنهما مفعول أول ومفعول ثان، فلهذا قال ظننت. طب نتعرف على هذه العائلة. قال: وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. طيب، لو قلنا مثلا نعم يا أخي، الخطان متقاطعان، أدخل ظننت. لا، انصب، المثنى ينصب بالياء. لا، انصب بالياء، اقلب الياء الألف إلى ياء. أي ظننت الخطين متقاطعين، ظننت الخطين مفعول أول متقاطعين مفعول ثاني. نعم. طيب لو قلنا المهندسون بارعون، أدخل حسبت، حسبت المهندسين مفعول أول، بارعين مفعول ثاني. نعم أحسنت. طيب لو قلنا أخوك ذو علم، أخوك مبتدا مرفوع بالواو، ذو خبر مرفوع بالواو وهو مضاف علم مضاف إليه، أدخل خلت، خلت بمعنى ظننت، خلت أخاك ذا ذو ذي، خلت أخاك ماذا؟ ذا علم، خلت أخاك ذا علم، أخاك مفعول أول منصوب على من تصبه الألف، ذا مفعول ثاني منصوب على من تصبه الألف وهو مضاف علم مضاف إليه. نعم. طيب بذلك نكون قد انتهينا من الفاعل ونائب الفاعل في الجمل الفعلية، ومن المبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، انتهينا من ستة مرفوعات، وهو يقول المرفوعات سبعة، ماذا بقي من المرفوعات السبعة؟ بقي التابع للمرفوع، التابع للمرفوع، وفيه يقول أو قبل ذلك نعم ذكر، عندما ذكر التابع للمرفوع قال تابع المرفوع أربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. التوابع، التوابع جمع مفردها تابع، ما معنى توابع تابع؟ توابع تابع هذه كلمات لها حكم إعرابي أم ليس لها حكم إعرابي؟ لها حكم إعرابي. طيب حكم إعرابي خاص بها كالفاعل حكمه الرفع، المفعول به حكمه النصب، الحال حكمه النصب، المضاف إليه حكمه الجر، اسم كان وأخواتها حكمه الرفع، أم لها حكم يتغير تبعا لمتبوعها؟ هي لها حكم لكن ليس خاصا بها، ما لها شخصية مستقلة، هذه يسمونها إمعات النحو، تتبع ما قبلها في الإعراب، مرفوع ترتفع، منصوب تنتصب، مجرور تجر، مجزوم تجزم، لها حكم عرابي ولكنه ليس خاصا بها، وإنما تتبع فيه متبوعها، وهي أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، سيذكرها واحدا واحدا بادئا بالنعت. فقال: باب النعت، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومرت بزيد العاقلي. طبعا واضح أنه لم يعرف النعت. النعت، النعت يا أخوان هو الصفة، يقال النعت ويقال الصفة. النعت أو الصفة هذا موضوع يعني واضح وسهل في النحو، لأن الناس يحتاجون ويستعملونه إلى الآن، تأتي باسم ثم تذكر بعده شيئا من صفاته، فهذه الصفة التي ذكرتها من صفاته نعربها صفة أو نعت. فلو قلت جاء محمد ثم ذكرت شيئا من صفاته كالطول أو القصر أو العلم أو الفضل أو الضحك أو نحو ذلك، صارت صفة من صفاته. تقول: جاء محمد العالم، جاء محمد الفاضل، جاء محمد الضاحك. فجاء محمد العالم جاء فعل، ومحمد فاعل، والعالم نقول صفة ونعت، وهي تتبع ما قبلها. فلو قلت: أكرمت محمدا، فعل وفاعل ومفعول به منصوب، أكرمت محمدا، ثم وصفته بصفة من صفاته، فإنها تنتصب، فتقول: أكرمت محمدا العالم، أكرمت محمدا الفاضل. ولو قلت: سلمت على محمد فجررته، ماذا تفعل بصفته؟ تجرها، سلمت على محمد العالم الفاضل الكريم، وهكذا. إذن فالنعت أو الصفة هي صفة من أوصاف الموصوف تذكر بعده. من ذلك تفهمون الصفة، صفة من أوصاف الموصوف، تفهمون مباشرة من ذلك أن الصفة النعت لا بد أن تكون اسما فيه معنى الوصف، ما تأتي باسم جامد ما فيه معنى الوصف ثم تجعله صفة، ما يركب. لا بد أن تأتي بكلمة باسم فيه معنى الوصف، يعني تقول جاء محمد المشي أم الماشي؟ المشي. المشي ما فيها وصف، المشي المشي، فما يصح أن تقول جاء محمد الضرب، جاء محمد الضارب، فهذا أمر يعني مفهوم ومعروف مدرك. فهمتم ذلك يا أخوان؟ لأني سأرتب عليه أمرا مهما. هذه ما بالها سقطت. فهمتم ذلك؟ طيب، النعت الصفة كما يقول ابن أجر الروم، يقول النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، ماشي، وتعريفه وتنكيره. إن كان الموصوف معرفة، ماذا تفعل بالصفة بالنعت؟ لابد أن تكون معرفة. جاء محمد، محمد علم، معرفة، الفاضل، الضاحك، الخائف. طيب يقول جاء رجل، رجل نكرة، تصفه بمعرفة ونكرة، نكرة، جاء رجل خائف، جاء رجل راكض، وهكذا. ممتاز. طيب ما رأيكم لو خالفت الصفة يعني النعت الموصوف في التعريف والتنكير؟ لا يكون صفة، يعني لا يكون نعتا، ماذا يكون؟ يكون حالا. هذا الحال، يعني لو قلنا جاء الطالب الخائف، أين الصفة؟ الخائف. وافقت في التعريف والتنكير أو ما وافقت؟ وافقت صفة. طيب جاء طالب خائف، وافقت ولا خالفت؟ وافقت صفة. طيب جاء الطالب خائفا، جاء الطالب معرفة معرف بأل، خائفا نكرة، إذن الصفة وافقت أو خالفت؟ ماذا يكون إعرابها؟ حال. هذا هو الحال، الحال هي الصفة إذا خالفت الموصوف في التعريف والتنكير. تقول مثلا رأيت زيدا الجالسة، صفة، رأيت زيدا جالسا، صارت حال. تقول مثلا أكلت الفاكهة الناضجة، صفة، اقلبها إلى حال، أكلت الفاكهة ناضجة، لكن الصفة كما عرفنا تابع في الرفع والنصب والجر، وأما الحال كما سيأتي فملازم للنصب، ملازم للنصب، نعم ملازم للنصب. تقول اشتريت السيارة الجديدة، صفة، اشتريت سيارة جديدة، ها، صفة، اشتريت السيارة جديدة، حال، يعني حالة كونها جديدة. طيب تقول مثلا استمعت إلى القراءة الخاشعة، صفة، اجعلها حالا، استمعت إلى القراءة خاشعة، صارت حال. والآن سقط من الحال، انتهينا، إذا وصلنا إليه نشرحه هذا الحال. طيب، ثم قال ابن أجر الروم بعد أن تكلم على النعت، قال والمعرفة خمسة أشياء، شوف كذا دخل على المعرفة، لأنه قال في النعت قال المنعوت والنعت الموصوف والصفة لابد أن يتوافق في التعريف والتنكير، فالآن أراد أن يعرفك ما المعارف والنكيرات فعرفها بسرعة وقال المعرفة الأسماء المعرفة، التعريف والتنكير خاص بالأسماء، أفعال حروف ما توصف بتعريف ولا تنكير. طيب ما الأسماء المعرفة؟ يقول الأسماء المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر يعني الضمير نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، الاسم العلم يعني الاسم الخاص بمسماه، اسم خاص بمسماه بحيث لا يطلق على شبيهه، أنت اسمك محمد أخوك ما يسمى محمد، هذا اسم خاص واسم خاص، بخلاف ما لو قيل رجل، رجل رجل، إنسان بشر تطلق على كل المتشابهين، لكن لو قيل مثلا مكة لو في بلد آخر يشبه مكة في الجبال والودية ما يسمى مكة، لا الاسم الخاص بمسماه. كلمة جبل هذا علم أو ليس علما؟ لا، كل جبل يسمى جبل، لكن أحد علم لأنه اسم خاص بمسماه، اسم خاص بذلك الجبل. فأسماء الناس كلها أعلام، أسماء الله جل جلاله أعلام، أسماء الأنبياء، أسماء الملائكة، أسماء الكواكب زحل أعلام، أسماء الأشهر صفر والمحرم ورمضان كلها أعلام، هذا المراد بالعلم. قال والاسم المبهم يريد به أسماء الإشارة والأسماء الموصولة نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام يريد الاسم المعرف في أل الذي فيه أل، مثل قلم القلم، رجل الرجل، مسجد المسجد، ممتاز. المعرف بأل، المراد بالمعرف بأل الذي إذا أزلت منه أل بقي معرفة ولا عاد إلى تنكير؟ صار نكرة. لكن الذي تزيل منه أل ويبقى معرفة هذا لا، هذا علم. مثال ذلك لو قلنا مثلا الكعبة، الكعبة قبلة المسلمين، الكعبة هذا معرف بأل ولا علم؟ علم، لأنه اسم خاص بتلك البنية يعني المبني، الكعبة هذا علم لأنه اسم خاص بهذا الشيء فهو علم، فلو أزلت منه أل وقلت يا كعبة علم يبقى علما. طيب لو قلنا مثلا القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام هي معرفة بأل ولا علم عليها اسم خاص بها؟ علم، لأنه اسم خاص بهذه الناقة علم. طيب جت الآن الجوائز، لو قلنا المدينة علم أم معرف بأل؟ المدينة فصل يا حمد الجائزة، فصل. إذا كان المقصود بها المدينة النبوية فهو علم عليها، وإذا كان مراد بها ضد القرية فهي معرف بأل. نعم أحسنت. طبعا أنت مباشرة جاء في بالكم المدينة النبوية فقلتم علم، لا قد يكون معرفة بأل إذا كان مراد بها ضد القرية، يعني أنت تسكن في القرية ولا في المدينة هذا معرف بأل. لكن لو قلنا الحرمان مكة والمدينة صار علم وهكذا. طيب قال وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، أي اسم أضيف إلى معرفة يكتسب منه التعريف، قلم نكرة، لكن أضفه إلى ضمير قلمي قلمك صار معرفة بالإضافة، أو قلم زيد تعرف عند إضافته إلى العلم. طيب يقول طالب أنا إلى الآن لم أعرف الفرق بين المعرفة والنكرة، العلم كيف معنى علم مش معنى كذا؟ نقول اترك كل الذي مضى واستمع الآن. يقول لك النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. قبل قليل فرقنا بين المعرفة والنكرة بالحصر، الآن نفرق بين المعرفة والنكرة بالضابط، الضابط اللفظي. نقول فيه: أي اسم يقبل ال نكرة، أي اسم لا يقبل ال معرفة. طبق هذه أو طبق هذا الضابط. نقول مثلا: محمد، جاء محمد، هل يقبل ال؟ جاء المحمد، لا، معرفة. طيب أنا كريم، أنا تقبل ال؟ لا، معرفة، ضمير. هذا كريم، هذا اسم إشارة، يقبل ال؟ لا، معرفة، اسم إشارة. طيب لو قلنا يا إخوان: القلم، القلم يقبل ال، فتقول ال القلم؟ لا، إذن فالقلم معرفة لأنه لا يقبل ال، لكن كلمة قلم تقبل ال؟ نعم، نكرة. إذن فكل كلمة أو كل اسم يقبل ال نكرة، وكل اسم لا يقبل ال معرفة. نعم، لفظ الجلالة فيه ال ولا لا؟ ليس كذلك؟ فيه ال، لكنه معرف بال أو علم؟ لا شك أنه علم. نعم، هذا خاص، اسم خاص بالله. اسماء الله كلها معارف، كلها أعلام، وال فيها زائدة، ال فيها زائدة فتحذفها، تقول يا رحمن، يا رحيم، يا سميع، رحمن الدنيا والآخرة، فتحذف ال. نعم. طيب، ثم قال في الباب الثاني من التوابع: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف هي حروف سماعية تتبعها العلماء وحصروها وذكروها كما ذكرها ابن أجرم الآن. إذا وقعت بين اسمين أو بين فعلين فإنها تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب، إن كان الذي قبلها مرفوع فالذي بعدها يكون مرفوعا أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. تقول: جاء محمد، اعطف عليه خالد، جاء محمد وخالد، جاء محمد فخالد، جاء محمد ثم خالد، جاء محمد أو خالد، وهكذا. فلهذا قال ابن أجر الروم: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، أمرت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. الباب الثالث من أبواب التوابع هو باب التوكيد. قال ابن أجر الروم: باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد هنا من التوابع، والمراد به ليس التوكيد اللغوي، لأن التوكيد اللغوي واسع، وإنما يراد به التوكيد المعنوي. آسف، وإنما يراد به التوكيد النحوي، التوكيد النحوي. والتوكيد النحوي المذكور في هذا الباب يقسمونه قسمين: التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فلوضوحه لم يذكره ابن أجر الروم، وهو أن تكرر الكلمة التي تريد توكيدها. فمثلا: قام محمد، أردت أن تؤكد محمد، تقول: قام محمد، محمد. فقام فعل، ومحمد فاعل، ومحمد ثانية توكيد لفظي مرفوع على رفع الضمة. طب أردت أن تؤكد قام، تقول: قام، قام محمد، قام فعل، محمد فاعل، وقام الثانية توكيد لفظي للأولى. طيب قام محمد، قام محمد، ما تقول فعل فاعل، فعل فاعل، لا، فعل فاعل، وقام محمد الثانية توكيد للجملة السابقة قام محمد، هذا التوكيد اللفظي. أما التوكيد المعنوي فإنه يكون بألفاظ معينة تتبعها العلماء وحصروها وذكروها، وقد ذكر ابن أجرم فقال ويكون بألفاظ معلومة، يعني التوكيد المعنوي، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكثع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. إذن فالتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معينة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. تقول جاء زيد، تريد أن تؤكده بالنفس، جاء زيد نفسه، وأكرمت زيدا نفسه، وسلمت على زيد نفسه. وإن شئت أكدت بالعين، جاء زيد عينه. طيب وكل، لكن هذا للجمع، ما تقول جاء زيد كله، وإنما تقول جاء القوم كلهم، جاء الطلاب كلهم، وأجمع كذلك فيه معنى الجمع. وتوابع أجمع وهي أكتع وأبصع وأبتع، وهي أيضا يعني لا تأتي إلا بعد أجمع. تقول جاء القوم أجمع أكتع أبصع، هذه كلها مؤكدات، يعني كلهم ما تخلف منهم حد. لأنك لو قلت جاء القوم قد يكون المعنى جاءوا كلهم، وقد يكون المعنى جاء أكثرهم، لكن إذا قلت جاء القوم كلهم معنى ذلك لم يبقى أحد. فإذا قلت جاء القوم كلهم أكثع أجمع أبصع، فيعني تريد أن تؤكد بحيث لا تترك مجالا للشك بأن أحدا تخلف. طيب سؤال، جاء محمد نفسه، جاء فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع، ونفسه نفس توكيد معنى مرفوع على ما رفع الضمة، والهاء في نفسه ضمير ما إعرابه؟ ها ها مضاف إليه، أحسنت، تفضل يا أخي هذا لك. تعرف القاعدة التي ذكرناها بالأمس؟ أحسنت، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. نعم، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، الهاء اتصل باسم صار مضافا إليه. نعم نعم. طيب التابع الرابع وهو الأخير البدل. قال ابن أجرم باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. واضح أنه لم يعرف البدل، ما المراد بالبدل؟ البدل يقولون البدل هو الاسم المراد بالحكم، هو الاسم المراد بالحكم يعني بالإسناد، هذا التعريف، لكن نشرحه أفضل. أنت تريد أن تقول، أنت تريد أن تقول أن تخبرنا بأنك أكلت نصف التفاحة، طيب ثم قلت أكلت تفاحة، أكلت التفاحة، أنت أكلتها ولا أكلت نصفها؟ نصفها، يعني يقول أكلت التفاحة، فنحن استغربنا كيف نصفها، أكلت التفاحة نصفها، فقولك أكلت التفاحة قدمت كلمة تستثير بها تهيئ بها، ثم تهيئ أو توطئة، أنت لا تقصدها وإنما تقصد ما بعدها، المقصود بالحكم ما بعدها، أنت أردت أن توقع الأكل على التفاحة أم على نصف التفاحة؟ على نصف التفاحة. البدل هو الاسم المقصود بالحكم، ويكون قبله اسم ليس مقصودا بالحكم، ومع ذلك في ظاهر الكلام أوقع الفعل عليه لغرض من الأغراض البلاغية. إذن فالبدل يعني فيه يدخل في المعاني البلاغية. لو قلت لكم مثلا لسان العرب كم 15 أو 16 جزءا، فقلت لكم قرأت لسان العرب، ما شاء الله، قرأت لسان العرب المجلد الأول، ضحكت عليكم. يعني فيه كذا من المعاني البلاغية، يعني فقد استثارة ولا مثلا خداع أو نحو ذلك، هذا هو البلاغ، هذا البدل. وقال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل وفعل من فعل تبعه في جمع إعرابه، لأن البدل من التوابع يتبعه في الرفع والنصب والجر. تقول أكلت التفاحة نصفها، لأن التفاحة مفعول به منصوب، فكان البدل منصوبا. لا، لو قلت أكلت التفاحة كلها صار توكيد معنوي، صار توكيدا معنويا. البدل أربعة أنواع ذكرها ابن أجر بقوله وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. البدل بعد أن فهمناه عرفنا الآن أن في كلمة مقصودة وكلمة قبلها غير مقصودة. ما العلاقة بين الكلمة المقصودة والكلمة غير المقصودة؟ هذه العلاقة تبين نوع البدل. إن كانت العلاقة علاقة كلية، يعني هو هو، فنسمي البدل بدل كل من كل، أو بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق، كقولك جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، أردت أن تقول جاء أخوك ثم قدمت زيد لغرض من الأغراض. ما العلاقة بين زيد وأخوك؟ هو هو. طيب، فإن كانت العلاقة بينهما أن الثاني جزء من الأول، جزء من الأول، ما معنى جزء؟ الجزء يعني الذي يمكن أن يفصل، جزء من الأول، فالعلاقة علاقة بعض، نقول بدل بعض من كل، مثل أكلت التفاحة نصفها، أكلت الرغيف ثلثه، أعجبني زيد وجهه، وهكذا. أكلت قرأت الكتاب الجزء الأول منه، بنيت البيت الطابق الأول منه. طيب، إن كان بين الكلمتين علاقة لكنها ليست كلية، ليس هو هو، وليست بعضية، ليس الثاني جزء من الأول يمكن أن يفصل عنه، بينهما علاقة لكن ليست كلية ولا بعضية، فنسمي البدل بدل اشتمال، مثل أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، أنت ما أعجبك زيد كله، أعجبك علمه، أعجبني زيد علمه. ما العلاقة بين زيد وعلم زيد؟ ليست بعضية، ما يمكن أن يفصل، نقول بدل اشتمال، لأن زيد يشتمل على العلم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. الأشهر الحرام في الإسلام هي الأشهر الحرام التي كانت قبل ذلك، ما تغيرت، معروفة عند العرب، فهم عندما سألوا ما سألوا عن الأشهر الحرام يعرفونها، وإنما سألوه عن القتال في الشهر الحرام. فجاءت الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهم سألوا عن القتال هو المقصود. ما العلاقة بين القتال والشهر؟ ليست كلية ولا بعضية، فنقول اشتمال. أعجبتني هند جمالها، أعجبني زيد صوته، أعجبني الخطيب كلامه، هذا اشتمال. النوع الرابع يقول بدل الغلط، بدل الغلط، وهذا واضح ولا يقع إلا في ارتجال، يعني ما يقع في الكلام المراجع، كأن تخطئ تريد أن تقول من تظلم من زميلك قلما، فقلت أعطيني ساعة قلما. الإعراب الصناعي سنعرب الذي نهج من الكلام، أعطيني ساعة قلما، هذا الذي نهج، فنقول ساعة مفعول ثاني، وقلما بدل لأنه هو المقصود بالكلام. فهذا قول ابن جروم: رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلت فأبدلت زيدا منه. نعم، كيف؟ قد تكون العلاقة مختلفة، لكن الغلط واضح، أن تذكر كلمة غلطا ثم تصححها بكلمة أخرى. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من الأسماء المرفوعة السبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر المبتدأ واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها والتوابع الأربعة: النعت بالعطف والتوكيد والبدل. لنشرع بحمد الله بالأسماء المنصوبة. إذا وصلنا بحمد الله تعالى إلى الكلام على الأسماء المنصوبة بعد أن انتهينا من الكلام على الأسماء المرفوعة، وسنجد أن الأسماء المنصوبة كثيرة، بل أكثر الأسماء حكمها النصب. النصب ما علامته الأصلية؟ الفتحة. ما أخف الحركات؟ الفتحة. أرادت العرب أن يكون أكثر كلامها على الخفيف، فلهذا كان أكثر الكلام حكمه النصب ليكون أكثر الكلام خفيفا. أما الرفع فجعلوه في الأصل للعمد كما شرحنا قبل قليل: الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، أصله مبتدأ، خبر إن وأخواتها خبره إن، أصله خبر، فالعمد لها الرفع. طيب، المنصوبات عدها ابن أجرون فقال: المنصوبات 15، سنعدها سنجد أنها ليست 15، إما تزيد وإما تنقص، فلا تشغلوا أنفسكم بالعد. وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إما تقل، وإن أجملت قلت، وإن فصلت كثرت، لكن لا تكون 15، والله أعلم. المهم، ذكر هذه المنصوبات. أريد يا إخوان أن تدركوا أن المنصوبات الأصل فيها أنها قيود على الفعل، الأصل فيها أنها قيود على الفعل، بمعنى المتكلم إما أن يطلق الفعل، إما أن يخبر عن الفعل إخبارا مطلقا، يقول: جاء زيد، ذهب زيد، سافر زيد، سافر زيد، أخبر عن زيد بالسفر، لكن أطلق، يعني ما بين زمان السفر، ما بين سبب السفر، فقط أخبرك بخبر مطلق أنه سافر، أنه ذهب. فإذا أراد أن يقيد الفعل بشيء من القيود، فالأصل أن يقيده باسم منصوب، وكل اسم منصوب له وظيفة فائدة معينة في تقييد الفعل. فإذا قلت مثلا جاء زيد، أردت أن تبين زمان المجيء متى جاء، تقول جاء زيد صباحا. صباحا ماذا بينت في الفعل المجيء؟ زمانه. بينت الزمان يعني قيدت الفعل، قيدت المجيء باسم منصوب دل على الزمان. جاء زيد طلبا للعلم، جاء زيد طلبا هذا اسم منصوب، ماذا بين في الفعل المجيء؟ بين الزمان؟ لا. بين المكان؟ لا. ماذا بين؟ بين سبب المجيء، علة المجيء، لماذا جاء. فنقول طلبا مفعول لأجله، يعني مفعول المجيء لأجله، مفعول لأجله أو من أجله. نأخذ هذه الجملة، لو قلنا مثلا أكرم محمد الأستاذ، أكرم محمد الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له، إكراما شديدا. الفعل الذي عندنا أكرم، من الفاعل؟ المكرم محمد. المفعول به المكرم الأستاذ. أكرم محمد الأستاذ اليوم اسم منصوب، ماذا بينت في الإكرام؟ زمانه، ظرف زمان. أكرم محمد الأستاذ أمام المسجد، أمام اسم منصوب، ماذا بينت في الفعل؟ مكانه، ظرف مكان، والمسجد مضاف إليه. أكرم محمد الأستاذ احتراما له، احتراما اسم منصوب، ماذا بينت في الفعل؟ سببه، لماذا؟ من أجل الاحترام. إذا مفعول لأجله ومن أجله. طيب بقي إكراما شديدا، أكرم محمد الأستاذ إكراما شديدا، أكرم محمد الأستاذ إكراما شديدا. السؤال، هل هناك علاقة بين أكرم الفعل وإكراما الاسم المنصوب؟ هل هناك علاقة أو لا؟ نعم في علاقة، في علاقة. هل هي علاقة خاصة يعني مقيدة بحرف جر؟ يعني مفعول الإكرام في زمانه، الإكرام مفعول في زمان الإكرام؟ لا. الإكرام مفعول في مكان الإكرام؟ لا. الإكرام مفعول من أجل الإكرام؟ لا. لكن في علاقة، علاقة مطلقة بينهما، مطلق علاقة، ليست علاقة مقيدة بحرف جر، علاقة خاصة، وإنما بينهما علاقة مطلقة. لماذا؟ لأن إكراما مصدر أكرم، والمصدر لا شك أن بينه وبين فعله علاقة، أكرم إكراما، إذن بينهما علاقة مطلقة. فيقولون في الإعراب مفعول مطلق، مفعول مطلق يعني هو مجرد مفعول، هو مجرد مفعول الفعل، مفعول الفعل. إذا قلت أكرمت يعني ماذا فعلت؟ فعلت الضرب ولا فعلت الأكل؟ إذا قلت أكرمت يعني ماذا فعلت؟ فعلت الإكرام. أكرمت يعني فعلت الإكرام، أكرمت إكراما. إذا فإكراما هو المفعول، هو مفعول الفعل، هو المفعول المطلق للفعل. وسيأتي في التعريف أن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. طيب ما رأيكم لو قلنا يا أخوان أيضا استذكرت هو المصباح، استذكرت يعني فعلت الاستذكار، ولا يقال ذكرت، ذكرت هذه فعلت تكون بين أكثر من طرف. لو ذكرت من زملائك سألتهم وسألوك هذه مذاكرة، يقول مذاكرة حياة العلوم أن تسأل زملائك ويسألونك. لكن إذا كانت من طرف واحد جالس بالبيت وتقرأ وتحفظ وتتجهز الاختبار هذا استذكار، تقول استذكرت. طيب استذكرت والمصباح، من فاعل الاستذكار؟ تاء المتكلم استذكرته، والمصباح هل واو عاطفة والمصباح شاركك في هذا الفعل؟ إذن فالواو ليست عاطفة. ما هي؟ واو المعية، هذه واو المعية تدل على المصاحبة. أردت أن تخبرنا عن شيء كان بصحبتك في أثناء الفعل، وأنت تفعل استذكار في شيء بصحبتك أردت أن تخبرنا عنه، هذا أسلوب عربي. استذكرت والشمعة، نعرف أن الكهرباء كانت طافية مثلا. سافرت، في شيء معك أردت أن تخبرنا أنه كان موجودا معك، تقول سافرت والحقيبة، سافرت والمعاملة، هذا سمى مفعول معه، مفعول الفعل مع مصاحبته. طيب، فإذا قلنا أكرمت الأستاذ اليوم، فاليوم مفعول، الإكرام في زمانه مفعول فيه. أكرمت الأستاذ أمام المسجد، ما العلاقة بين الإكرام أمام المسجد؟ أمام المسجد مفعول، الإكرام في زمانه، فظرف الزمان وظرف المكان يسميان المفعول فيه، لأن الفعل فعل في زمانه أو مكانه. طب أكرمت الأستاذ احتراما له، ها؟ فعل الإكرام من أجل الاحترام، مفعول من أجله. طب أكرمته إكراما، مفعول مطلق، بينهم مطلق علاقة. طب استذكرته والمصباح، ما العلاقة بين المصباح والاستذكار؟ ها؟ فعل الاستذكار بمصاحبة، بمعية المصباح، مفعول معه. كم المفاعيل؟ المفعول به، والمفعول فيه ظرف زمان ومكان، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق. المفاعيل خمسة وكلها منصوبة وسيذكرها ابن آجرطوم. دعونا نبدأ بها يا أخوان. قال: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. المفعول به يقول هو الاسم المنصوب الذي يقع الفعل عليه. المفعول به كل اسم سواء كان ظاهرا أو ضميرا دل على من وقع الفعل عليه. أكرمت، من أكرمت؟ من الذي وقع الإكرام عليه؟ أكرمت زيدا، أكرمت أخي، أكرمت الأستاذ. الاسم الذي يدل على من وقع الإكرام عليه مفعول به. طيب أكرمتك، الإكرام وقع على من؟ على المخاطب. ما الذي يدل على المخاطب في الجملة؟ الكاف، الكاف مفعول به. فلهذا قال ابن آجرطوم: وهو قسمان ظاهر ومضمر. أراد أن يقول إن المفعول به يكون اسما ظاهرا أكرمت زيدا، ويكون اسما ضميرا مثل أكرمتك. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. طيب كم ذكر من ضمير؟ ذكر ثلاثة ضمائر، وهي المتكلم ضربني، وذكر أربعة ضمائر، يا المتكلم ضربني، وكاف الخطاب ضربك، وهاء الغائب ضربه، وذكر أيضا نا المتكلمين ضربنا. متصلة أو منفصلة؟ متصلة. ذكرنا قبل قليل الضمائر المتصلة، وقلنا منها خمسة تسمى ضمائر الرفع المتصلة مجموعة في تواني، هذه خمسة. طيب في ثلاثة ضمائر يجمعها قولك هيك، هيك يعني ياء المتكلم، وكاف الخطاب مذكر مؤنث، وهاء الغيبة مذكر مؤنث. ثلاث ضمائر استعمالها كثير جدا في الكلام، أليس الضمائر متصلة؟ يعني لابد أن تتصل بما قبلها. طب الذي قبلها كلمة، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، إما أن تتصل باسم أو فعل أو حرف. فإذا اتصلت بفعل ضربني، أكرمني، أكرمه، أكرمك، مفعول به. هذه إذا اتصلت بفعل مفعول به. وإذا اتصلت باسم من يجيب؟ مضاف إليه. هذه ثالث مرة نذكر هذه القاعدة، كل اسم اتصل بضمير مضاف إليه. ها، ضمائر اتصلت بضمير، ضمائر واتصلت باسم، مثل كتاب، كتابي، كتابك، كتابه، كتابهم، كتابها، مضاف إليه. اتصلت بفعل مفعول به، اتصلت باسم مضاف إليه. ماذا بقي؟ أن تتصل بالحرف. طيب اتصالها بالحرف هي تتصل بحرفين، تتصل بحروف الجر وتتصل بإن وأخواتها. تتصل بحروف الجر الكتاب لي، الكتاب لك، الكتاب له، ما إعرابها؟ في محل جر. أو تتصل بإن وأخواتها، إني كريم، إنك كريم، إنه كريم، إنهم كرماء. إذا اتصلت بإن وأخواتها ماذا يكون إعرابها؟ اسم لإن وأخواتها، هذا إعرابها. أمور حنا نعرفها، نحن نعرف هذه الأشياء، نعرف أنها ضمائر متصلة، متصلة وتتصل بما قبلها، يعني باسم أو فعل أو حرف. أحصر هذه الأمور واضبط مواضعها. هيك إذا اتصلت بفعل مفعول به، أكرمني، أكرمه، أكرمك، اتصلت باسم مضاف إليه، مثل قلمي، قلمه، قلمك، اتصلت بحرف جر في محل جر، لي ولك وله، اتصلت بإن وأخواتها اسم لإن وأخواتها، لعلي، لعلك، لعله. ثم قال والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هي ضمائر منفصلة، ضمائر منفصلة كما تعرفون إما أن تبدأ بإيا أو لا تبدأ بإيا. التي لا تبدأ بإيا أنا وأنت وهو، هذه للرفع، فلهذا ذكرها من قبل. طيب والتي تبدأ بإيا يعني إياي، إياك، إياه، هذه لا تكون إلا مفعولا به. إذا رأيت ضميرا مبدوءا بإيا، إيايا، إياك، إياكما، إياكن، إياه، إياها، إياهم، مفعول به. إياك نعبد، ما أعرب إياك؟ مفعول به مقدم لنعبد، لا يكون مبتدأ. إياك لا تكون مبتدأ لأن مبتدأ رفع، وإياك لا تكون إلا مفعول به. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما يعرب إياه؟ مفعول به. هذه الضوابط التي قلت لكم لا بد أن تجمعوها وتعتنوا بها لضبط الإعراب. طيب انتهينا من المفعول به. قال بعد ذلك، قال ابن أجر بعد ذلك باب المصدر. باب المصدر يريد بهذا الباب المفعول المطلق، يريد بهذا الباب المفعول المطلق. لماذا سمى المفعول المطلق المصدر؟ لأن من شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرا. نعم، المفعول المطلق لا يكون إلا اسما، وليست كل الأسماء لا تكون إلا، لا يكون إلا مصدرا، فلهذا سماه المصدر. بدأ بتعريف المصدر الذي يمكن أن يكون مفعولا مطلقا، فقال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. المصدر، المصدر الذي يمكن أن يقع مفعولا مطلقا هو التصريف الثالث للفعل. صرف أي فعل، ثالث تصريف هو المصدر. جلس يجلس جلوسا، أكل يأكل أكلا، ذهب يذهب ذهابا، قعد يقعد قعودا، مشى يمشي مشيا. التصريف الثالث جلوسا قعودا أكلا شربا مشيا، هذا هو الذي يسمى المصدر. طيب، عرفنا أن المصدر يمكن أن يقع مفعولا مطلقا. طيب متى يكون المصدر مفعولا مطلقا؟ نقول المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. المصدر المنصوب بعد فعله، المصدر المنصوب بعد فعله، يعني أن المفعول المطلق لا بد أن يكون مصدرا ولا بد أن يكون منصوبا، لو كان مرفوعا أو مجرورا خرج. طيب مصدرا منصوبا أين؟ بعد فعله، يعني لا بد أن يتقدمه فعله. مثل أكرمت الأستاذ إكراما شديدا، حفظت القرآن حفظا متقنا، قرأت القرآن قراءة خاشعة، درست العلم دراسة متأنية، اجلس جلوسا صحيا، استمع استماع المنتبه، وكلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا. مصدر منصوب بعد فعله مفعول مطلق، فلهذا المفعول المطلق من أسهل أبواب النحو، لأنه أقرب إلى الأمور اللفظية. مصدر منصوب بعد لفظه يكون مفعولا مطلقا. طيب هذا سؤال تفصيلي بعد الدرس إن شاء الله. ثم قال ابن أجر الروم: وهو قسمان، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم، عرفنا أن المفعول المطلق المصدر بعد فعله. قد يكون المصدر والفعل متفقان في اللفظ والمعنى، مثل جلست جلوسا، وقد يكون المصدر والفعل متفقان في المعنى فقط ومختلفان في اللفظ، مثل جلست قعودا. القعود هو الجلوس في المعنى العام، فإذا قلت جلست جلوسا مفعول مطلق، طيب جلست قعودا مفعول مطلق. الفرق بينهما أن الأول يسمى مفعول مطلق لفظي لاتفاقهما في اللفظ، وجلست قعودا مفعول مطلق لكن يسمى معنوي لاتفاقهما في المعنى دون اللفظ. قمت قياما، قمت وقوفا، الأمر نفسه، فهذا فقط من باب التنبيه، يعني اشتراط أن يكون المصدر بعد فعله سواء اتفق في اللفظ والمعنى أو اتفق في المعنى دون اللفظ. طيب طيب قال سبحانه وتعالى: وقولوا قولا سديدا. أين المفعول المطلق؟ قولا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، تفضيلا. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، تبرج. دع العبرات تنهمر انهمارا، ونار الوجد تستعر استعارا. مفعولا مطلقا. مما ينبه عليه في المفعول المطلق، هذه ملحوظة مهمة، أن المفعول المطلق يوافق الفعل، أليس كذلك؟ في المعنى واللفظ أو المعنى، فلهذا يصح ويجوز أن تحذف الفعل كثيرا، كثيرا ما يحذف الفعل مع المفعول المطلق لاتفاقهما، كل واحد يدل على الثاني. فلهذا يصح أن تقول اجلس جلوسا، أو تقول جلوسا جلوسا، يعني اجلس جلوسا. من ذلك قولهم حجا مبرورا، يعني حججت حجا مبرورا وسعيا مشكورا، أي سعيت سعيا مشكورا. ومن ذلك حمدا لله، أي أحمد الله حمدا. ومن ذلك قولهم شكرا، يعني أشكرك شكرا. وعجبا، أتعجب عجبا، ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق، وجدنا أنه أسهل المفاعيل وأوضحها. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى باب ظرف الزمان وظرف المكان. نعم، نفتح المجال للأسئلة، كأن الإقامة اقتربت. نعم، يقول: ما الفرق بين التوكيد اللفظي والمفعول المطلق؟ التوكيد اللفظي كما سبق أن تكرر الكلمة لفظا بنفسها، أن تقول مثلا أكرمت الأستاذ، ثم تقول أكرمت الأستاذ، هذا توكيد لفظي. لكن المفعول المطلق لا، أن تأتي بالمصدر بعد الفعل، فالفعل له صيغة والمصدر له صيغة، قل أكرمت الأستاذ إكراما. نعم، سؤال آخر. نعم، كذلك مفعول مطلق: كلا إذا دكت الأرض دكا. والثانية توكيد لفظي. نعم، سؤال، انتهينا، تفضل ارفع صوتك. نعم، العطف ببل، ما باله؟ يختلط بالبدل؟ لا، ما يختلط بالبدل. العطف ببل، كأن تقول مثلا: ما جاء محمد بل خالد، هذا عطف ببل. ما جاء محمد بل خالد، خالد معطوف على محمد ببل. لكن بل ميزتها أنها تتبع في الإعراب وتعكس المعنى. أما البدل، لا، البدل كيف يعني تختلط ببل في مثل ماذا؟ البدل كانت تقول: جاء محمد أخي، ما فيه أن تقصد بدل الغلط. بدل الغلط، طيب بدل الغلط لو قلنا: جاء محمد خالد من دون بل. أردت أن تقول: جاء خالد وغلط، وقلت: جاء محمد فصححت: جاء محمد خالد، هذا بدل غلط، ثانية بدل الأولى. لكن قلت: جاء محمد بل خالد، فالثاني مقصود والأول مسكوت عنه، يقول: لا، هذا مسكوت عنه، ربما أنه بالفعل جاء، لكنك لا تريد أن تذكر أنه جاء. ففرق بين بل والبدل. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.